مساكم الله بالخير جميعا. بداية أحب أشكركم على الحضور وأشكر مكتب التكوين على هذه الدعوة مجددا. الحديث حول قصة الفلسفة، وبعبارة أخرى حول تطور الفلسفة عبر تاريخ الفكر البشري. الفلسفة مثل ما أنتم عارفين مرت في عصور، ولما نقول الفلسفة نحن نتحدث عن الفكر البشري. الفكر البشري أو العقل البشري الجمعي مثل عقل الفرد يتطور، يعني الفرد في مرحلة الطفولة، الشخص في مرحلة الطفولة يكون تفكيره مختلف عن تفكيره في مرحلة المراهقة، وفي مرحلة المراهقة يختلف عن مرحلة النضج ومرحلة الكهولة. كذلك العقل الجمعي البشري مر في عدة مراحل، وتطورت البشرية في تفكيرها وفي فلسفتها عبر القرون خلال عدة مراحل. هذه المراحل تم تصنيفها من قبل العلماء ومن قبل أساتذة الفلسفة. هذا التصنيف، وإحنا بداية قبل الدخول في المحاضرة أحب أن أشير إلى عدة ملحوظات مهمة قبل الدخول في المحاضرة. الملحوظة الأولى، طبعا ما هي هذه المحاضرة وما هي المواضيع التي سنتناولها في هذه المحاضرة؟ سنتناول بكل بساطة عصور الفكر الفلسفي، ابتداء من مرحلة ما قبل الفلسفة حينما كان الفكر البشري يعتمد على الخرافات وعلى الشعوذة وعلى السحر، وجذور الفكر الفلسفي قبل الميلاد والمرحلة اليونانية أو الهيلينية تسمى أيضا، ومن بعد المرحلة اليونانية عندنا مرحلة القرون الوسطى، طبعا الهلنستية هي جزء من المرحلة اليونانية، بعدين عندنا مرحلة القرون الوسطى أو التي يسميها البعض بعصور الظلام، وبعدها عندنا عصر النهضة، وبعد عصر النهضة هنالك عصر التنوير، وسنقف عند هذا الحد. إذن هذه هي المواضيع أو هذه هي العناوين التي سنتناولها في هذه المحاضرة. هذه هي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن أغلب ما ورد في هذه المحاضرة مستمد من كتاب مدخل إلى الفلسفة للأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام. والأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام من أكابر أساتذة الفلسفة في العالم العربي، ومن حسن حظنا يعني نحن الكويتيين أنه ترأس قسم الفلسفة في جامعة الكويت لفترة معينة، وكان أيضا أستاذا للفلسفة في جامعة عين شمس، وله العديد من المؤلفات منها هذا الكتاب مدخل إلى الفلسفة، الذي أوصي بشدة كل من هو مهتم بالفلسفة وبالثقافة والفكر أن يطلع على هذا الكتاب، سواء أراد أن يتخصص في الفلسفة أو أنه أراد مجرد الاطلاع. كتاب مناسب جدا لمن يريد أن يعرف ما هي الفلسفة، وعبارات الكتاب غالبا عبارات مفهومة ومبسطة. الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام لديه كتب أخرى أيضا شيقة، منها كتاب شهير هو كتاب الطاغية، الذي تحدث فيه عن تاريخ الطغاة وتاريخ الطغيان السياسي، كتاب من أمتع ما قرأت حقيقة. هذه هي الملحوظة الثانية فيما يتعلق بمصادر هذه المحاضرة. هنالك مصادر أخرى لهذه المحاضرة، لكن المصدر الرئيسي لو أردتم الرجوع إليه هو كتاب مدخل إلى الفلسفة للأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، وتحديدا مقدمة هذا الكتاب. الملحوظة الأخرى هي أنه عندما نقول بأن للفكر البشري وللفلسفة مراحل وعصور، فهذا لا يعني أن جرسا قد قرع فأعلن بداية عصر جديد مثل ما يحصل في احتفالات رأس السنة، لا أبدا. الفكر البشري هو تيار متدفق، متصل، متلاقح، متداخل، متفاعل مع بعضه البعض، ولا يمكن أن نقول بأن في تاريخ معين وفي لحظة معينة وفي دقيقة معينة قد أعلنت نهاية حقبة من الفكر البشري وبداية حقبة جديدة، لا. التقسيم هو لأغراض أكاديمية بحثية دراسية ويكاد أن يكون تقسيم وهمي. مثل شنو؟ الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح يشبهه بتقسيم الأرض إلى خطوط طول ودوائر عرض. هذا التقسيم هو تقسيم وهمي، بمعنى أن لو كان هنالك نهر يجري، هل سيقف عند خط الطول أو دائرة العرض؟ لا، سيستمر في الجريان. وإنما تقسيمنا للأرض إلى خطوط طول ودوائر عرض هو بهدف الدراسة ولأغراض علمية، كذلك هو تقسيمنا للعصور الفكرية الفلسفية ولأغراض الدراسة. والأكاديميين بشكل عام يحبون التقسيمات لأنها تسهل عليهم فهم الكثير من الأمور. لاحظوا ماذا يقول الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، يقول: فإذا قلنا مثلا أن عصر النهضة بدأ في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، فلا يظن ظان أن المدفعية قد أطلقت في هذين القرنين إذانا بافتتاح عصر جديد، أو أن التاريخ قد توقف ليحتفل بميلاد حقبة جديدة. لماذا؟ لأن الفكر البشري فكر متدفق ومتصل ومتلاقح ومتداخل ومتفاعل فيما بينه وبين بعضه البعض، بمعنى أنه قد يعيش بيننا من يتبنى اليوم أفكار القرون الوسطى، أو من لا زال يؤمن بالخرافات. كذلك قد يكون هنالك من عاش في القرون الوسطى ممن كان يحمل فكر عصر النهضة أو عصر التنوير. ولكن التقسيم ها هنا هو على أساس الفكر السائد في العصر، يعني أن في هذا العصر ساد هذا النمط من الفكر. والتنميط بشكل عام، سواء نمطنا الشخص، ونحن نحب كما قلت التقسيم والتنميط بحيث نصبغ عنوان على شخص معين، نقول هذا ليبرالي أو هذا اشتراكي أو هذا يحمل أفكار القرون الوسطى أو هذه المرحلة تتميز بكذا، نحن نحب هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يسهل علينا الفهم، والإنسان بطبيعته يحب السهولة والتسهيل. ولكن من ناحية أخرى قد يوقعنا في بعض المشاكل، بمعنى أن عندما نقول بأن هذا الشخص يتبنى المنظومة الفكرية الفلانية، فيعني سنصبغ عليه كافة هذه المنظومة بكل تفاصيلها بكل قواعدها، وربما هو لا يتبناها برمتها ولا يتبناها بالكامل. إذن هذا أمر يجب أن نقف عليه على حذر. بداية القصة، الحين خلونا نخوض في أصل الموضوع. في السابق قبل الميلاد كان السائد تفسير المظاهر الطبيعية وتسيير أمور الحياة على أساس غير عقلاني وغير عقلي وغير علمي، بمعنى أن الأمور كانت تفسر على أساس السحر والشعوذة والخرافات، إلى أن بدأت جذور الفكر الفلسفي في القرن السادس قبل الميلاد. جاء فيثاغورث، ولعل أكثرنا درس نظريات فيثاغورث حتى اليوم. أنا شخصيا درستها في المرحلة أعتقد المتوسطة، قواعد فيثاغورث في حساب طول المثلث، بعض القواعد التي أرساها فيثاغورث في الرياضيات. فيثاغورث كان من أوائل من أرسل فكر العقلي البشري في القرن السادس قبل الميلاد، وأفكار فيثاغورث أثرت في الفلسفة اليونانية، أثرت في أفكار أفلاطون وفي أفكار أرسطو، والتي أثرت بدورها يعني الفلسفة اليونانية في الفكر الفلسفي الغربي الذي لا زال يؤثر حتى اليوم. أيضا هنالك طاليس، وطاليس في القرن السادس قبل الميلاد كان أول من تساءل عن أصل الأشياء. قال: هذه الأشياء لو حللناها، الأشياء التي حولنا، جميع الأشياء لو حللناها إلى مادتها البسيطة، فما هي طبيعة هذه المادة؟ وهل هو أصل واحد أم أنها مواد متعددة؟ اللي لاحقا انعكست في نظريات علمية واكتشاف الجدول الدوري وفي نظريات فلسفية، وحدة الوجود وتكثر الوجود وما إلى ذلك، وهو يعني يعرف بالفلسفة ببحث الأنطولوجيا أو علم الوجود. فكان أول من تساءل أو أول من طرح هذا التساؤل هو طاليس في القرن السادس قبل الميلاد. ثم جئنا إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وأنا أطرح عليكم سؤال هني للتركيز، أيهما أقدم، القرن السادس قبل الميلاد أم الخامس قبل الميلاد؟ السادس أقدم، ها لا تختلط عليكم الأمور لأن احنا في الماينس، السادس أقدم. في القرن الخامس قبل الميلاد جاءت المدرسة الإيلية، والمدرسة الإيلية أحد أشهر مفكريها هو بارمينيدس، وأيضا طرح أطروحاته، ثم ما يهمنا دخلت حقبة أو دخلنا حقبة المرحلة اليونانية في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وبداية القرن الرابع قبل الميلاد، دخلنا الحقبة اليونانية، وجاء عمالقة الفكر البشري سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين لا زالت أفكارهم حية حتى اليوم ولا زالت تدرس حتى اليوم. المنطق الأرسطي مثلا يلعب دور واسع وكبير في حياتنا حتى اليوم، وكثير من المدارس الدينية الفلسفية لا زالت تعتمد عليه في تأسيس نظرياتها العقائدية حتى اليوم. أنا شخصيا درست المنطق الأرسطي بتفاصيل يعني عميقة. فهذه الأفكار لا زالت حية. طبعا سقراط لم يدون أفكاره، جاء أفلاطون ثم أرسطو، وأرسطو دون ولقب بالمعلم الأول. أرسطو هو أستاذ الإسكندر الأكبر، والإسكندر الأكبر كان الحاكم السياسي الذي يحكم الإمبراطورية اليونانية المترامية الأطراف، كانت شاسعة المساحة الإمبراطورية اليونانية. وهنا عندي نقطة مهمة أبيكم تركزون فيها، الإسكندر الأكبر كان تلميذ أرسطو، وقام بغزو بلاد الشرق، العراق، بلاد الرافدين، بلاد فارس، بلاد الشام، غزا مصر، وأيضا وصل في غزوه وتوسعه إلى حدود الهند، ثم قفل راجعا، وفي عودته في سنة 323 قبل الميلاد توفي. حينما توفي الإسكندر الأكبر وكان هو حاكم الإمبراطورية اليونانية التي كانت هي قلب العالم الفكري ومركز العالم الحضاري ومركز الفلسفة في العالم، والإسكندر الأكبر لم يكن حاكما سياسيا فحسب، بل كان أيضا مفكرا لأنه كان تلميذ أحد عمالقة الفكر البشري وهو أرسطو، وكان يحمل الفكر الفلسفي اليوناني. لكن عندما غزانا ها هنا في الشرق، احنا هم ما كنا هينين، كان عندنا الفلسفة الشرقية القديمة، أهل الهند لم يكونوا بالهينين، الشرقيين كان لديهم فكرهم وفلسفتهم، فأصبح تلاقح ما بين الفلسفتين، الفلسفة اليونانية والفلسفة الشرقية القديمة، وهذه ولدت نوع جديد من الحضارة ونوع جديد من الفكر عرف فيما بعد بالفكر الهلينستي، هلينستيسيزم. وكما يقول الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام بأن كلمة هلينستي لا تطلق إلا على الحقبة التي تلت وفاة الإسكندر الأكبر كتصنيف تاريخي، لا تطلق إلا على هذه الحقبة. وبالمناسبة الحقبة اليونانية لها مسمى آخر وهو الحقبة الهيلينية. هيليني يعني يوناني، اليونانيين كانوا يسمون بالهيلينيين نسبة إلى الإله هيلين، والإله هيلين هو حفيد الإله برهومثيوس وهو جد اليونانيين، كانوا يسمون جدهم برهومثيوس يعتبرون إله وحفيده هيلين وكانوا ينسبون إلى هيلين. فلما نقول الحقبة الهيلينية هي بذاتها الحقبة اليونانية، يعني لو قرأت كتاب ومر عليك هذا المصطلح الحقبة الهيلينية يعني الحقبة اليونانية لا أكثر ولا أقل، ولكن المؤلف يريد أن يعني يظهر عضلاته لا أكثر ولا أقل. الحقبة الهيلينستية هي جزء من الحقبة اليونانية، ولكنها هذا الجزء الذي تلا وفاة الإسكندر الأكبر ويتميز عما سبقه بأنه قد تداخل مع الحضارة الشرقية القديمة ومع الفلسفة الشرقية القديمة. هذه الصورة اللي ترونها قبل ننتقل إلى ما بعد الحقبة اليونانية، من يعرف شنو اسم هذه اللوحة؟ منو اللي قال؟ ايوه صح، احسنت. مدرسة اثينا للفنان الايطالي فنان عصر النهضة رافائيل، من اعظم اللوحات، يعني انا شخصيا احبها جدا. مدرسة اثينا جمعت العديد من الفلاسفة، وبالمناسبة مو فلاسفة حقبة معينة، نشوف بالنص عندنا افلاطون يشير الى السماء، وبجانبه ارسطو، وهذا اللي لابس البدلة الزيتية سقراط، وهذا الفيلسوف العربي ابن رشد، وعندنا هناك أرخميدس ماسك بالفرجار، وعندنا فوق أرخميدس زرادشت، وعندنا هذا اللي قاعد على العتبة هني صاحب الفلسفة، مدرسة فلسفية اسمها الفلسفة الكلابية، تمام؟ وعندنا مجموعة، يعني من أحب يقدر إنه يسوي سيرش في جوجل ويشوف كل شخصية من هذه الشخصيات من هو. ونلاحظ أيضا استعراض رافائيل للعلوم، للفنون المعمارية، الفن المعماري الجميل اللي يظهر في هذه الصورة، وهذه الصورة من لوحات عصر النهضة. كيف انتهت الحقبة اليونانية؟ احنا قلنا الإسكندر الأكبر كان غازي، غزا بلاد الشرق، وتوفي أثناء عودته من غزو الهند، يعني وصل إلى حدود الهند وأثناء عودته من الهند توفي. كانت تركة الإسكندر الأكبر تركة كبيرة، لكن تمثلت تركة الإسكندر الأكبر في الإمبراطورية اليونانية التي كما قلنا كانت مترامية الأطراف وشاسعة المساحة. فمن اللي ورث تركته؟ القواد السياسيون العسكريون. فجاء أحد القادة وحكم بلاد آسيا، سليوكس، وجاء أنتيغونس وحكم اليونان، وجاء بطليموس وحكم مصر، وبدأ حكم البطالسة في مصر اللي انتهى بآخر ملوك البطالسة وهي كليوباترا. وكليوباترا لها قصة شهيرة، أن كليوباترا أحبت أنطونيو، أو أنطونيو كما يقول العرب. إنزين، وشكسبير له مسرحية مشهورة تراجيدية يمثل قصة حب كليوباترا لأنطونيو، وانتحرت في النهاية، وكانت شخصية مثلها على أنها شخصية كانت تافهة، وأنطونيو كان له نائب شرير اسمه اللي هو القيصر، وهو كان أول إمبراطور يحكم روما. عموما هذه القصة، محبة كليوباترا لأنطونيو، أدت إلى نهاية الحقبة اليونانية وبداية حكم الرومان. وهني دخلنا في حقبة جديدة اللي هي حكم الرومان. طبعا امتدت المرحلة اليونانية أو الهلنستية لمدة 3 قرون إلى أن ظهر السيد المسيح، على خلاف هني بين المؤرخين بالضبط وين انتهت، ما هو مهم الخلاف، المهم أنه عندما ظهر السيد المسيح في فلسطين كانت السلطة تنقسم إلى قسمين. عندي سلطة سياسية متمثلة في الرومان، وسلطة دينية تتمثل في اليهود. فعندما ظهر السيد المسيح وبدأ يبشر بديانته، أخذ اليهود يحرضون السلطة السياسية على السيد المسيح. وبالفعل قام الإمبراطور الروماني، قامت السلطة السياسية بالتنكيل في السيد المسيح، مما أدى إلى ماذا؟ إلى تكون صراع وتشنج وعداوة وبغضاء ما بين الديانة المسيحية الوليدة وما بين أتباع السيد المسيح وما بين السلطة السياسية. وقام الرومان بتعذيب المسيحيين تعذيب شديد في تلك الفترة، إلى أن جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول، أو يسمى أيضا بقسطنطين الكبير أو قسطنطين العظيم. هذا الإمبراطور كان يعني في قلبه ميل إلى المسيحيين، لأن أمه أصلا كانت مسيحية، أمه كانت مسيحية. فوهو على فراش الموت، وهذه الصورة أيضا من الفنون، من اللوحات التي تجسد قسطنطين وهو على فراش الموت، آمن بالسيد المسيح واعتنق المسيحية وهو على فراش الموت، وأخذا بمقولة أن الناس على دين ملوكهم انقلبت روما إلى الديانة المسيحية، هذا في القرن الرابع الميلادي، وبدأت حقبة من الفكر البشري الأوروبي هي حقبة القرون الوسطى، عندما تحول قسطنطين إلى المسيحية. وهنا عندي أنا وقفة، وهي أن يعني شوف من عبثية ما أدري شو أقول، أن شخص واحد يغير البشرية جمعا، شخص واحد مجرد أنه في لحظاته الأخيرة تحول من الوثنية، كانت ديانة الرومان وثنية، إلى المسيحية، انقلب تاريخ الفكر البشري وتاريخ البشرية رأسا على عقب، ودخلنا في مرحلة عويصة هي القرون الوسطى اللي امتدت إلى حوالي 1000 سنة، 10 قرون، من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي. هذه المرحلة تميزت بأن الكنيسة الكاثوليكية تسيدت على رقاب الناس وعلى أفكار الناس، ومارست أقسى وأقذر أنواع القمع، القمع الفكري والقمع السلطوي. يعني ظهرت في هذه الفترة ما سمعتم عنه جميعا، محاكم التفتيش، بدأوا يحاكمون العلماء، ومثل أمام هذه المحاكم علماء كبار آنذاك، منهم غاليليو مثلا بتهمة القول بكروية الأرض. هذه اللوحة تمثل غاليليو وهو ماثل أمام محكمة التفتيش يحاكم بتهمة القول بكروية الأرض، ولعلكم سمعتم بأنه خط على الأرض، بأن قول غاليليو بأن الأرض مسطحة لا يجعل من الأرض مسطحة. فأقامت الكنيسة محاكم التفتيش، وأيضا ظهرت ظاهرة صكوك الغفران. صكوك الغفران كنت تدفع للكنيسة أموال، يعطيك صك بأن خطاياك وذنوبك السابقة قد غفرت. لا، مو بس السابقة، إذا تبي أيضا تغفر ذنوبك المستقبلية، أنت ناوي ترتكب جريمة أو ترتكب ذنب، ممكن أنك تشتري صك غفران وترتكب هذا الذنب أو تقترف هذه الجريمة. أيضا من الأمور التي ظهرت في حقبة القرون الوسطى أن الفلسفة أصبحت خادمة للدين أو تابعة لللاهوت كما يعبر الفرنسيون. الفلسفة أصبحت تابعة لللاهوت، بمعنى، وهذا المنهج أيضا نجده في لدى علماء الكلام، أن العقل بمقدار ما يخدم النص يؤخذ به، ولكن إذا تعارض العقل مع النص يطرح العقل، وأن هدف الفلسفة وهدف البحث العقلي هو الدفاع عن الدين لا أكثر ولا أقل. فأصبحت الفلسفة تابعة لللاهوت. أيضا من مظاهر القرون الوسطى أن العلم كان مقتصرا على رجال الدين، حتى ظهر اللاهوتيون القديسون أو الفلاسفة القديسون، منهم توما الأكويني وأوغستين. كان إذا أنت مو رجل دين ولا تنتسب للكنيسة فلا يمكنك أن تتعلم، تظل أميا، تظل جاهلا، حتى أن الكتب ما كانت متاحة ولم تكن متوفرة، والمكتبات لم تكن متوفرة إلا لرجال الدين، تمام؟ فنلاحظ هذه الصورة تمثل التصور للأرض، كيف أنها كانت مسطحة، وكانت الكنيسة تتبنى بعض النظريات العلمية آنذاك أو الافتراضات أو الفرضيات العلمية وتعتبرها عقائد دينية، ومن ضمنها القول بأن الأرض مسطحة، على الرغم من أن هنالك من الحضارات القديمة من كان يعتقد بأن الأرض مسطحة، وفي المقابل أيضا كان هنالك علماء من قبل الميلاد، منهم فيثاغورث، توصلوا من خلال الاستدلالات العقلية إلى أن الأرض كروية قبل أن يسافر الإنسان إلى القمر، أو قبل أن يذهب الإنسان إلى الفضاء ويشاهد ذلك بأم عينه. كان هنالك من توصل بالاستدلال العقلي إلى أن الأرض كروية وليست مسطحة، ولكن هنالك من الحضارات القديمة ممن كان يؤمن بأن الأرض مسطحة، مشكلة الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى أنها جعلت هذا الأمر مسألة عقائدية، ومن ينكر ذلك يعتبر خارجا عن تعاليم الكنيسة وعن عقيدة الكنيسة ومرتدا وملحدا وكما يعبرون هرطيقا، الهرطقة، الخروج عن العقيدة الكنسية. أيضا كانوا يتبنون يعني نظريات أخرى، منها أنهم يقولون طبعا الأرض مسطحة والسماء مثل القبة الصلبة، ويأتي الرب كما يقولون هم بأنواع يعني في فترة المساء بمصابيح من خزائنه فيعلقها في السماء، ولا طلع النهار يشيل هذه المصابيح، ومن ينكر ذلك يعتبر مرتد عندهم، يعتبر مرتد. وقالوا بأن هذه عقيدة وعقيدة ثابتة. ما بأروح إلى السلايد اللي بعده لأن فيه اقتباس. نقول استمر حكم الكنيسة لعشرة قرون اللي هي القرون الوسطى، إلى أن جئنا إلى فترة عصر النهضة في القرن الرابع عشر الميلادي. يعني احنا ماشيين معاي بالقصة، لاحظ احنا بدينا من قبل الميلاد، الحين وصلنا إلى القرن الرابع عشر الميلادي. بدأ عصر النهضة في القرن الرابع عشر الميلادي اللي هو يسمونه رينيسانس. رينيسانس الترجمة الحرفية لها هي الميلاد من جديد، الميلاد من جديد. هنالك العديد من العوامل التي أدت إلى خروج البشرية من العصور الوسطى وبداية عصر النهضة، ولكن ما الذي يتسم به عصر النهضة؟ بشكل رئيسي يتسم بسقوط وإسقاط سلطة الكنيسة، هذا بشكل رئيسي. هذه السمة الأساسية لعصر النهضة، أن الناس المفكرين، النخب، العلماء العامة كلهم خرجوا على الكنيسة وأسقطوا سلطة الكنيسة ولم يعودوا يؤمنون بالكنيسة. ما الذي أدى إلى ذلك؟ هنالك العديد من العوامل، وهذه العوامل لو تدققون فيها والحين راح نيل لها واحدا تلو الآخر، توصل رسالة مهمة، وهي أن كل فرد فينا قادر على التغيير. إذا كنت أنت شاعر فتستطيع وتقدر على التغيير، إذا كنت أنت عالم تستطيع وتقدر على التغيير، إذا كنت أنت سياسي فأنت قادر على التغيير. كل فرد فينا يستطيع أن يغير مسار التاريخ البشري من خلال مكانه ومن منبره. عموما ما هي، لأن راح نلاحظ أن في شعراء ساهموا في النهضة، في فلاسفة ساهموا في النهضة، في علماء فيزياء وكيمياء، علماء طبيعيات ساهموا في النهضة، علماء فلك. فالمسألة لم تكن مقتصرة على فئة معينة، لأن اليوم للأسف البعض يعتقد بأن مجاله هو المجال الذي سيغير العالم، ويعني يسفه المجالات الأخرى أو يقلل من قدر المجالات الأخرى، وهذا غير صحيح. إذن ما هي العوامل التي أدت إلى بداية عصر النهضة؟ أولا الاكتشافات الجغرافية، وهذا الترتيب ليس بحسب الأهمية. الاكتشافات الجغرافية، كانت الكنيسة تقول بأن الأرض مسطحة وأنه لا يمكن السفر إلى ما بعد جبل طارق، بوغازي جبل طارق، هذه نهاية العالم، وما بعد ذلك عند المحيط الأطلسي كانوا يسمونه بحر الظلمات. شايفين السفينة، يتصورون لو وصلت إلى الطرف طاحت تحت، راحت فيها. تمام. المسألة الثانية، كانوا يعتقدون أن ما وراء ذلك لا يوجد بشر. لماذا لا يوجد بشر؟ لاحظوا التأسيس العقائدي للفكرة، قالوا لأنه لو كان هنالك بشر لما وصلتهم رسالة المسيح، وإذا كان الله قد خلق الخلق لكي يؤمنوا بالمسيح فلا يجوز أن يكون هنالك بشر لم تصلهم رسالة المسيح، وبالتالي النتيجة أنه ليس هنالك بشر ما وراء جبل طارق. جاء المستكشفون كريستوف كولومبوس، وبالمناسبة كريستوف كولومبوس واجه هجوما حادا من الكنيسة، جاء كريستوف كولومبوس واكتشف العالم الجديد. وباكتشاف العالم الجديد سقط جزء من نظريات الكنيسة التي كانت تعتبرها عقائد دينية ثابتة، منها أن الأرض ليست مسطحة وأن هنالك بشر. اكتشف أن هنالك بشر في العالم الجديد لا يعرفون شيء عن الكنيسة ولا عن تعاليم الكنيسة. فهذا أول عامل هز من سلطة الكنيسة، وهو الاكتشافات الجغرافية. العامل الثاني النزعة الإنسانية، هيومانيزم. وأبو النزعة الإنسانية ورائد النزعة الإنسانية هو الشاعر الإيطالي بيترارك. الشاعر الإيطالي بيترارك كان يؤمن بأن العودة إلى الدراسات الكلاسيكية اللي هي فلسفة اليونان والفكر الروماني هو أساس جيد للنهضة والخروج من ظلمات القرون الوسطى. وكان من أول الناس الذين عبروا عن القرون الوسطى بأنها قرون ظلمات. وكان يعتقد بأن العودة إلى الفكر اليوناني والروماني للدراسات الكلاسيكية يمكن أن يشكل نواة ومنطلق ينطلقون منه إلى فكر جديد وإلى عالم جديد. وفي الواقع بيترارك أبو النزعة الإنسانية كانت أفكاره في الفلسفة والآداب هي العقائد العميقة لمفكري القرن الخامس عشر. فالنزعة الإنسانية وظهور النزعة الإنسانية هو العامل الثاني الذي أدى إلى بداية وظهور عصر النهضة. العامل الثالث سقوط المنظومة الأخلاقية التي كانت تؤمن بها الكنيسة، المنظومة الأخلاقية الكاثوليكية المسيحية آنذاك، وظهور منظومة أخلاقية جديدة. يعني الكنيسة كانت تركز على فكرة المحبة وعلى فكرة أن الدنيا هي ليست هدف، وإنما الهدف هو الآخرة، وبالتالي ليس من المطلوب من الإنسان أن يهتم بالدنيا بتاتا. واستبدل ذلك بدعوة إلى الاستمتاع بالدنيا، الاستمتاع بالمواهب التي وهبها الله للإنسان. أيضا كانت الكنيسة تركز منظومتها الأخلاقية على فكرة الخضوع للنظام الأبوي والخضوع لإرادة الله. جاء عصر النهضة وركز منظومتها الأخلاقية على فكرة الحرية. كانت الكنيسة تفسر الظواهر على أساس الإيمان، وجاء عصر النهضة ليدعو إلى الجرأة العلمية وإلى التشكيك في التفسيرات السائدة وإعادة دراستها وتفسيرها على أساس علمي. كانت الكنيسة تؤمن بالله متناهي وتجعل الحياة الأخروية هي الهدف النهائي ولا تهتم بالحياة الدنيوية. وجاء عصر النهضة ليدعو إلى الاستمتاع بالحياة ويجعل الحياة هدف في حد ذاته. وللأمانة لا زالت اليوم بعض اللي هي نسميها ثقافة الموت الرائجة عند الجماعات الإرهابية تجعل من الحياة عديمة القيمة بتاتا، أن احنا أصلا خلقنا لنموت. وهذا ترى مخالف حتى للتعاليم الإسلامية في جزء منه التي تدعو يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن هنالك من يلغي الحياة الدنيا بتاتا، يقول لك لا تعيش، أنت خلقت للشهادة للموت. وتشوف ثقافة الموت في الأناشيد وفي غيرها وفي الكتب. بعض الاقتباسات التي وصفت عصر النهضة، فولر وهو صاحب كتاب تاريخ الفلسفة يقول: انحسر عالم ما بعد الطبيعة، طبعا يصف عصر النهضة، انحسر عالم ما بعد الطبيعة إلى الخلف، تضاءل سلطان السماء والخوف من النار بالقياس إلى الأمل والنجاح أو الإخفاق في هذه الدنيا، ولم تعد الحياة على الأرض تمهيدا لحياة أخرى بعد الموت، بل غدت شيئا مستقلا قائما بذاته، وينبغي العناية بها واستغلالها واستكمالها إلى أقصى ما تسمح به الظروف المادية. وموجز القول: لم تعد الحياة الإنسانية مجرد معاناة يستعد فيها الإنسان لحياة أخرى بعد الموت، بل أصبحت شيئا جديرا بأن يحياه الإنسان ذاته، وشعر الإنسان بأنه قادر على فهم طبيعة الكون واستيعاب الحقيقة باستخدام العقل، وقد أوتي من الذكاء الفطري ما يمكنه من الاستغناء عن الوصايا السماوية، يقصد وصايا الكنيسة، في معرفة طبيعة الخير وشروط السعادة الإنسانية، وأن قواه العقلية وإرادته تكفي للارتفاع به إلى الكمال دون ما حاجة إلى الاستعانة بالوحي، وأصبح الإنسان سيد نفسه وأدرك أن خلاصه إنما يقوم في استغلال قواه وتطويرها على قدر استطاعته. هذا فولر يصف الفكر السائد في عصر النهضة، ولا أي واحد يقول أنت تؤمن بهذه الأفكار وتدعو لها، لأن إحنا قاعد نصف وضع قائم. إحنا عارفين اليوم في الكويت الوضع صاير يعني أخذون على الزلة. إحنا هذا ما مو هذا الكلام اللي بالضرورة نؤمن فيه، ولكن هذا وصف للفكر السائد في عصر النهضة ودراسة لتاريخ هذا الفكر، وليس بأي طريقة من الطرق دعوة لاعتناقه أو عدم اعتناقه. واضح هذا الموضوع. من العوامل التي أدت إلى ظهور عصر النهضة ظهور الطباعة. ولاحظ أن اختراع مثل الطباعة شلون أثر في تاريخ الفكر البشري، لأن العلم كان مقصور على رجال الكنيسة، وما كان من الممكن يعني في ذاك الوقت إذا أردت أن تستنسخ كتاب تحتاج أنك تروح إلى خطاط ويستخرج هذا الكتاب من مكتبات الكنيسة ويقوم بكتابته بخط يده ويعمل لك نسخة، وكان هذا العمل بلا شك عمل باهظ الثمن، ما كان يستطيع ويقدر عليه أكثر الناس، خصوصا في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة اللي كان الناس يعيشونها في تلك الحقبة. لكن بعد ظهور الطباعة أصبح العلم متاح للجميع، وبدأ ظهور الجامعات وظهور المدارس، وأصبح العلم متيسر ومتاح ومنتشر للجميع، وهذه كانت من العوامل اللي أدت إلى ظهور أو بداية عصر النهضة. من العوامل أيضا حركة الإصلاح الديني. حركة الإصلاح الديني رائدها رجل دين لاهوتي هو مارتن لوثر. مو مارتن لوثر اللي تعرفونه، لا، مارتن لوثر رجل دين لاهوتي. مارتن لوثر، وأنا اسمحوا لي قبل أن أتكلم عن مارتن لوثر لأن في بعض الصور أحب أستعرضها، أحب أقرأ لكم اقتباس آخر يصف عصر النهضة قبل أن ننتقل إلى مارتن لوثر. هذا الكاتب والطبيب اليوناني يقول، وهو من رموز القرن الرابع عشر، يقول يصف عصر النهضة: فلن يكون هناك بعد اليوم عقاب ولا ساعة تدعو للقيام بالواجبات، يعني يصف طقوس الكنيسة، ولا رهبان ولا راهبات ينخرطون في الخدمة، بل رجال ونساء جميلات يعيشون متمتعين بصحبة بعضهم البعض، وسوف يسمح لكل امرئ أن يتزوج وأن يحب وأن يصبح جميع الناس أغنياء يعيشون بحرية. ثم يجسد روح النهضة الأوروبية عندما يطلب أن تهرب من أولئك الرعاع ذوي العقول الزائفة الماكرين والقديسين المزورين المرائين مدعي الإيمان والرهبان الذين يلبسون النعال، ومن كان على شاكلتهم من الناس الذين يتنكرون كلابس التقاليع ليخدعوا العالم. اهرب من هؤلاء الرجال، وعليك بكراهيتهم واحتقارهم قدر ما أكرههم أنا، وإنني لأقسم لك أنك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حالا، وإذا كنت ترغب أن تعيش في سلام وفرح وعافية وسرور دائم فإياك أن تثق بأولئك الرجال الذين يتلصصون عليك من خلال ثقب صغير. وهو يصف حال الكهنوت المسيحي في ذلك الوقت، وبطبيعة الحال تسيدوا على رقاب الناس لمدة 10 قرون، 1000 عام تقريبا. طبيعة الحال يكون الفساد قد عشعش يعني وأكل وشرب بين طيات هذا الكهنوت. نرجع إلى حركة الإصلاح الديني، وأذكركم عندنا المكتشفات الجغرافية، العوامل اللي أدت إلى ظهور النهضة، المكتشفات الجغرافية، النزعة الإنسانية، الثورة على الأخلاق المسيحية، ظهور الطباعة، والعامل الخامس حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر رجل الدين المسيحي الذي خرج على الكنيسة الكاثوليكية وأذاع المذهب البروتستانتي اللي لا زال سائد حتى اليوم، وصار يعني صار في حروب طائفية كثيرة بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا وفي غير إيرلندا، أذاع المذهب البروتستانتي في بعض الدول الأوروبية. مارتن لوثر دعا إلى تطهير الديانة المسيحية من البدع ومن الطقوس الشكلية الزائفة. أيضا مما دعا إليه وحاربه هو صكوك الغفران، وكان عنده طريقة لطيفة في محاربة صكوك الغفران. هو كان يسخر دائما من الكنيسة، يتهكم على الكنيسة، وكان يحارب صكوك الغفران من خلال القصص. ومن القصص اللي كانت تذكر في صكوك الغفران أن شخص ذهب، وكما قلت لكم بأن صكوك الغفران كنت ممكن أنك تشتريها مقابل غفران ذنب اقترفته أو ستقترفه في المستقبل، فأحدهم ذهب إلى الكنيسة وقال أنا بشتري صك غفران لذنب سأقترفه في المستقبل، فباعوا صك الغفران فقام وسرق صكوك الغفران، فاحتجت عليه الكنيسة وقال ليش تحتجون وأنا شاري منكم صك غفران عن هذه الجريمة مسبقا. فكان مارتن لوثر يشيع مثل هذه القصص ويتهكم على الكنيسة. وبعد مارتن لوثر جاء جون كالفن واستمر في حركة الإصلاح الديني، وجون كالفن كان لاهوتي فرنسي. هذه الصورة تمثل أحد صكوك الغفران، كان هذا شكل صك الغفران. من الأمور اللي حاربها مارتن لوثر بعض العقائد الكنسية، منها ما يعرف بالأسرار السبعة الكنسية واللي لا زالت تمارس، يعني بعضها أو كلها ما عندي فكرة يمارس حتى اليوم، وهي مجموعة من الطقوس الكنسية. هذه الصورة تمثل الأسرار السبعة الكنسية. هذه صورة لمارتن لوثر على لوحة زجاجية في كنيسة متى في الولايات المتحدة الأمريكية تجسد مارتن لوثر. من العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة أو إلى بداية النهضة هو الهجرة من المشرق. بلاد الشرق أو قسطنطين سقطت على يد الأتراك العثمانيين في سنة 1453 ميلادية. فعندما سقطت بلاد الشرق على يد العثمانيين هاجر الكثير من العلماء والأدباء والمفكرين إلى أوروبا، وهذه الهجرة أثرت الفكر الأوروبي وأيضا كانت من العوامل اللي أدت إلى ظهور النهضة. يبقى العامل السابع والأخطر والأهم كما يقول بعض الكتاب هو الثورة العلمية. والثورة العلمية هي ظهور مجموعة من النظريات العلمية وسقوط العديد من الفرضيات العلمية اللي الكنيسة كانت قد جعلتها عقائد ثابتة. إنيها واحدة واحدة. هذه الصورة تمثل تصور للأرض. نظرية بطليموس كانت أن الأرض هي مركز الكون، وأن جميع الأفلاك والشمس تدور حول الأرض، وهذه النظرية كانت تعرف باسم أو لا زالت تعرف باسم الجيوسنترزم أو مركزية الأرض. مركزية الأرض سقطت هذه النظرية على يد كوبرنيكس أحد علماء الفلك، أتصور أنه هولندي. كوبرنيكس أثبت بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس. والمشكلة وين؟ المشكلة أن الكنيسة كانت قد جعلت من هذه النظرية عقيدة من العقائد الكنسية. ليش جعلتها عقيدة من العقائد الكنسية؟ لأن الكنيسة كانت تقول بأن لكل شيء غاية، وأن الجماد غايته خدمة النبات، والنبات خدمة الحيوان، وجميع هذه الأمور خلقت لخدمة الإنسان، فالإنسان هو غاية الغايات لكل هذه المخلوقات. كل هذه المخلوقات سخرت للإنسان، وطالما أن الإنسان يستوطن كوكب الأرض فلا بد أن يكون كوكب الأرض هو مركز الكون. فعندما جاء كوبرنيكوس هدم هذه العقيدة بالكامل من خلال نظرية فلكية لا زلنا ندرسها حتى اليوم، أن الشمس تدور حول الأرض، وأن الأفلاك أن الأرض تدور حول الشمس، وأن الأفلاك تدور حول الشمس، وليست الأرض هي المركز. يعني ليس الإنسان هو المركز، فسلب كوبرنيكوس من الإنسان مكانته في الكون اللي المسيحية كانت قد أو أعطته إياها. أيضا من النظريات العلمية اللي سقطت واللي الكنيسة كانت قد تبنته، بالمناسبة الكنيسة كانت تتبنى ما ورد في الكتاب المقدس بالإضافة إلى بعض الأمور من فلسفة أرسطو اللي كانت ما تتناقض مع الكتاب المقدس. وهذا أمر ترى نلاحظه في بعض المدارس اليوم اللي لا زالت حية، وبعضها مدارس إسلامية التي تتبنى فلسفة أرسطو أو نظريات أرسطو تعتبرها عقيدة ثابتة. لا زال إلى اليوم في عندنا مدارس من هذا القبيل، بعض المدارس الصوفية وغيرها. عموما من النظريات اللي تبنتها الكنيسة قالت أن كل ما هو فوق، وهذه نظرية أرسطية، كل ما هو فوق القمر مصنوع من أثير، مادة كانوا يسمونها الأثير، وكل ما هو فوق القمر غير قابل للكون والفساد ولا يتغير، وأما ما دون القمر فمصنوع من العناصر الأربع، الماء والهواء والتراب والنار، وهو قابل للفساد والتغير. هذه الفكرة أو هذه النظرية تبنتها الكنيسة كعقيدة، وجاء العلم ودحضها ونفاها. فعندما نفاها العلم شنو النتيجة اللي توصلها؟ أن الكون كله مصنوع من ذات المواد، وهذا عزز الفكر المادي. لاحظوا انعكاس النظرية العلمية في الجانب الفلسفي، عندما توصل العلم إلى أن الكون مصنوع من ذات المواد، ما في فرق في ما هو فوق القمر وما هو دون القمر، تعزز الفكر المادي على حساب العقيدة اللاهوتية المسيحية. أيضا من الأمور التي سادت في الثورة العلمية هو رفع راية الفكر الفيثاغورثي والأفلاطوني وانحسار الفكر الأرسطي، والفكر الأرسطي لا زال حتى اليوم هو مرتكز المدارس العقائدية الدينية. انحسر الفكر الأرسطي، وعندما نقول أنه تم رفع لواء الفكر الفيثاغورثي فيعني أنه تم رفع لواء الفكر العقلي، لأن فيثاغورث كان عالم رياضيات وكان فيلسوف، فرجعت البشرية إلى حاضنة العقل، رجعت البشرية إلى حاضنة العقل. هذه صورة أخرى تمثل النظرية السابقة أن الأرض هي مركز الكون، والتي تم يعني كوبرنيكوس أثبت خطأ هذه النظرية. ونلاحظ أن هذا الأستاذ في جامعة باريس في القرن الثاني عشر بطرس اللمباردي يقول كما أن الإنسان قد خلق من أجل الله، أي من أجل أن يخدمه ويخضع له، كذلك لم يخلق الكون إلا من أجل خدمة الإنسان، أي من أجل، وهذه اللي نعبر عنها بفكرة الغائية، أي من أجل أن يسخر له ويقوم بخدمته. وعلى هذا ينبغي أن يوضع الإنسان في مركز الكون الأوسط حتى يستطيع أن يخدم الله وأن يسخر الكون لخدمة نفسه. فنلاحظ هذا هو الانعكاس، انعكاس النظرية في الجانب اللاهوتي، في الجانب العقائدي الديني لدى الكنيسة. هذه صورة لكوبرنيكوس وهو يرسم أن الأرض تدور حول الشمس. أخيرا وصلنا إلى هذا مارتن لوثر رائد حركة الإصلاح الديني. الأمر الغريب أن مارتن لوثر على الرغم أنه أسهم في قيام عصر النهضة إلا أنه حارب كوبرنيكوس وقال يصغي الناس إلى منجم مأفون، يقصد كوبرنيكوس، يحاول أن يثبت أن الأرض تدور، أن هذا الممسوس يريد أن يقلب قواعد علم الفلك رأسا على عقب. لاحظ يعني أن رموز عصر النهضة ما يمكن أن احنا نقول كلهم في نحطهم في سلة واحدة، هم فيما بينهم كان هنالك تجاذبات وكان في بينهم تناقضات، لأن مارتن لوثر كان لاهوتي ولكن كان مصلح في جانب الفكر الديني. لما جاء إلى الجانب العلمي ودخل نفسه في شيء ما يخصه، نقول قام يقول كلام مثل هذا، هو كلام سخيف طبعا. أني أخيرا إلى الحين تكلمنا، ألخص لكم أول شيء فترة الخرافة، فترة بدايات الفكر الفلسفي في القرن السادس قبل الميلاد، الفترة اليونانية، بعدين بينا شلون انتهت الفترة اليونانية ودخلنا إلى حكم الرومان، ظهور السيد المسيح، فترة القرون الوسطى، وبعدين عصر النهضة اللي بدأ في القرن الرابع عشر. بعد عصر النهضة، طبعا عصر النهضة آتى ثماره في القرن السادس عشر والسابع عشر. ثمار عصر النهضة تمثلت، واحنا ترى في نهاية المحاضرة عشان اللي مل أو بدأ ينام يصحصح ويانا. ثمار عصر النهضة تمثلت في ظهور المذهب التجريبي لدى جون لوك في إنجلترا، وظهور المذهب العقلي لدى ديكارت في ألمانيا، تمام؟ في القرن السادس عشر والسابع عشر. في القرن الثامن عشر بدأ عصر جديد اللي هو نسميه بعصر التنوير، والبعض يسميه بعصر الأنوار، والبعض يسميه بعصر العقل. والقرن الثامن عشر سمي بقرن الفلسفة، The Century of Philosophy. شو اللي صار في فترة عصر التنوير؟ ظهرت أفكار وقيم وفلسفات جديدة تعززت، يعني خلنا نقول التنوير الفرنسي مثلا. التنوير الفرنسي ركز على فكرة التسامح الديني وعلى الحريات الفردية، فهذه كانت من الأفكار الأساسية في عصر التنوير. أيضا ظهرت بعض النظريات السياسية، منها العلمانية، الفصل بين الكنيسة والدولة، ظهرت في عصر التنوير. وأيضا من الأفكار السياسية اللي ظهرت في عصر التنوير فكرة الحكومة الدستورية. أيضا من الأفكار الفلسفية اللي ظهرت في عصر التنوير فكرة التقدم، وهناك نظريات حول التقدم والتطور. أيضا في مجال الإبستمولوجي أو نظرية المعرفة، عصر التنوير نهض بالعقل وقال بأن العقل هو المصدر الأول والحقيقي والشرعي للمعرفة. لكن لا زالت الأمور بالنسبة لي غير واضحة. ما هو الفرق الحقيقي بين النهضة والتنوير؟ الفرق الحقيقي بين النهضة والتنوير أن عصر النهضة ركز على النهضة وإسقاط الكنيسة في مجال الفلسفة والآداب والفنون والاقتصاد، لكن عصر التنوير ركز على إسقاط الكنيسة والنهوض في مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والصناعة. هذا هو الفرق الرئيسي. كذلك الفلسفات التي سادت في عصر التنوير بدأت من إيمانويل كانت، فلسفة إيمانويل كانت، وانتهت بالفلسفة الهيجلية. هذه فلسفات عصر التنوير. وعندي خلاف بين المؤرخين في بداية عصر التنوير. بعض المؤرخين يقول أن عصر التنوير بدأ مع الثورة العلمية اللي هي كانت في القرن الخامس عشر تقريبا، يعني يقول بدايته كانت أبعد. لكن الأغلب من المؤرخين يقول لا، عصر الثورة العلمية كانت في عصر النهضة، لكن عصر التنوير اتسم في نهوض علمي، ولكن بدأ في القرن التاسع عشر أو الثامن عشر، وبتحديدا بعد وفاة لويس الرابع عشر وإلى الثورة الفرنسية اللي كانت في سنة 1789 1789. لاحظ عصر التنوير أدى، يعني لأنه ثار أيضا على الأفكار السياسية اللي كانت سائدة، الملكية المطلقة اللي كانت تتبناها السلطة الرومانية، وكذلك الحريات الفردية اللي كانت الكنيسة تقمعها، وبالتالي تلت عصر التنوير العديد من الثورات السياسية. هذه نهاية المحاضرة، لكن إلى هذا الحد ما انتهينا من شرح جميع العصور الفلسفية، لأن ظهرت في القرن العشرين العديد من المدارس الفلسفية، ظهرت الوجودية، البراغماتية، التحليلية، الهيجلية الجديدة، وأيضا دخلنا في مراحل ما بعد الحداثة البنيوية وما بعد البنيوية وما إلى ذلك. فهذه إن شاء الله تكون في محاضرة أخرى ألخص لكم. إحنا تكلمنا في العصور الفلسفية، عصر الخرافة، بداية جذور الفكر الفلسفي، العصر اليوناني ومن العصر الهيلينستي، بعدين دخول حكومة أو سلطة الرومان وظهور السيد المسيح، دخولنا في سلطة الكنيسة والعصور الوسطى، سقوط سلطة الكنيسة ببداية عصر النهضة الرينيسانس، وبعد عصر النهضة عصر التنوير. أشكركم على حسن الاستماع وأشكر مكتبة تكوين مجدداً.